السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، دار الحديث في الحلقة الماضية حول إكرام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم للبنات، وأنه من عال أو من ابتلي ببنتين أو بشيء من هذه البنات فرباهن فأحسن إليهن، كن له حجابا من النار أو كن له حرزا من النار. ثم دار الحديث عن بعض الفوارق بين النساء والرجال، ودار الحديث حول ذلك ليعلم أهل الإسلام دينهم، ولتعلم المرأة أنها امرأة، ولتعلم حدودها التي شرعها الله جل وعلا لها. ولعل البعض لم ينتبه للمقصود من وراء مثل هذا الكلام، فظن شيئا من وراء هذا الكلام حول بعض الفوارق بين النساء والرجال. لكن أصرح وأقول إن كما يقول علماؤنا علماء الأصول، الأمور بمقاصدها. فمن أعظم المقاصد لذكر مثل هذا أن يرد على أعداء الله الذين يضحكون ويسخرون ويلهون بعقل المرأة، وأن النساء يساوين الرجال في كل شيء، والله جل وعلا قد أقر امرأة عمران أم مريم عندما قالت وليس الذكر كالأنثى. قبل أن أدخل إلى خطبة علي رضي الله عنه لفاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، أذكر بأن من الفوارق بين الرجال والنساء أنه بإجماع الأمة العملي 14 قرنا أنه ما وجدت امرأة تكون خطيبة لجمعة أو إمامة للصلاة يؤم الرجال خلفها، أو أنت أمة هي الرجال، فهذا مخالف لإجماع الأمة العملي. هذا من جملة الفوارق التي يجب أن يعتقدها كل مسلم وكل مسلمة على وجه الأرض. وكان القصد من وراء ذلك أن تتفقه المرأة المسلمة في الفوارق بينها وبين الرجال من جانب، وأن تعلم أنها امرأة من جانب آخر، وأن لها خصائص خصها الله جل وعلا بها كما خص الرجال بخصائص لا تشملها. وفي هذا من الرد على أعداء الله الذين يقولون إن المرأة تساوي الرجل في كل شيء، فهذا منافي لكلام ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم ولدين الإسلام من كل وجه. أرجع إلى فاطمة عليها سيدة نساء العالمين عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. تقدم علي رضي الله عنه لنتكلم عن فاطمة كزوج، لتعلم كل امرأة كيف تكون زوجة، وفاطمة هي سيدة نساء العالمين، بل نسبها النسب الذي ينافس الذي يرتفع على السماء رفعة وعلوا وشرفا، وينافس الجبال شموخا وقمة، فلا نسب أجل ولا أكرم ولا أعز ولا أفضل من نسب فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. فمهما بلغ بعضنا أو مهما بلغت بعض نسائنا من الشرف والفضل والجاه والمال ومن الحسب والنسب، فلن تقاوم فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. جاء في سنن النسائي وفي معجم الطبراني الأوسط، في سنن النسائي الكبرى في عمل اليوم والليلة، وفي معجم أو عفوا في طبقات الكبرى لابن سعد، وعند البزار في مسنده، والطبراني في معجمه، والحديث سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه أرضاه، أن أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وابن سعد في الطبقات الكبرى، والبزار في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والمزي في تهذيب الكمال. من حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنهما أن نفرا من الأنصار قالوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أين أنت من فاطمة عليها السلام؟ وفي رواية: هل خطبت فاطمة؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: ما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ما حاجتك يا ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرتها أي أردت خطبتها أو أذكرها للزواج منها. فقال: مرحبا وأهلا، ولم يزد عليهما. فخرج على أولئك الرهط من الأنصار وكانوا يجلسون خارج ينتظرونه، فقالوا: ماذا عندك؟ ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أدري. ما زاد على قوله مرحبا وأهلا. قالوا: كان يكفيك واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاك الأهل والمرحب. لما تقدم علي رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما حاجتك يا ابن أبي طالب؟ قال: ذكرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: مرحبا وأهلا، ولم يزد عليهما. فخرج ابن أبي طالب رضي الله عنه على أولئك الرهط من الأنصار، فقالوا: ماذا عندك يا علي؟ قال: ما أدري. ما زادني على أن قال مرحبا وأهلا. قالوا: كان يكفيك واحدة. واحدة تكفيك؟ والله لقد أعطاك الأهل والمرحب. فلما كان بعد ذلك وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا علي، لا بد للعروس، وفي رواية: لا بد للعرس، من وليمة. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار: عندي كبش. وجمع له رهط من الأنصار أصوعا من ذرة. الأصوع جمع صاع، والصاع أربعة أمداد، وهو الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من بر أو صاعا من تمر، الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة رمضان. الصاع أربعة أمدد. فجمعوا له أصواعا من ذرة. فلما كان ليلة البناء قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فأتاه علي رضي الله عنه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ فيه، يعني بماء فتوضأ فيه، ثم صبه على علي رضي الله عنه أرضاه، وقال: اللهم بارك فيهما وبارك في بنائهما. سؤال. علي رضي الله عنه خطب فاطمة، وقد جاء في صحيح مسلم وغير من حديث جابر وفي حديث غير واحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاطب بأن ينظر لمخطوبته، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. سؤال: علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب، والده من كبار قريش، وهو من كبار أهل الإسلام، وابن عم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، خطب فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. السؤال: نعم رآها ولا حرج في النظر، لكن أيها المسلم أيتها المسلمة، هل خرج بها؟ هل تسكع في الطرقات؟ هل ظل يسهران خارج البيت إلى بعد منتصف الليل أو إلى قريب الفجر؟ هل اختلى بها وحدهما؟ هل سافر بها إلى بلاد الفارس أو إلى بلاد الروم ليجهز للعقد وللعرس ولغير ذلك؟ هذه أسئلة نحن مسلمون. قدوتنا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وابنته عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام قدوة لنسائنا. سؤال، نحن نسأل سؤالا فقط. الآن ما يحدث في كثير من بيوت المسلمين إن الخاطب يدخل ويخرج ويختلي، بل وللأسف قد يسافر بها سواء إلى بلاد الفرس أو إلى بلاد الروم لتشتري الفستان ولتشتري الذهب أو لتشتري السلوتير أو لتشتري الفص أو لتشتري كذا أو كذا أو من أجل أن يتفهم لعقليتها، ثم بعد أيام معدودة يقع، بل قبل أيام معدودات، فإذا بالخلاف يدب بينهما بعد التفاهم وبعد البدع التي تسمع. هل هذا من شرعنا أو من ديننا؟ هل هذا فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام؟ هل كان يدخل ويخلو ويجلس ويغلق عليهما الأبواب، أو أن يسافر بها أو أن يخرج بها أو أن لا ترجع إلا قريب الفجر ولا يدرى أين هما؟ هذا سؤال. ما يفعل هذا؟ هل هو من شرعنا وديننا؟ للإجابة على هذه الأسئلة أذكر كلام إمام الأزهر، بل نقرأ كلام الأزهر الشريف الذي يمثله أعظم علمائه قاطبة في المتأخرين، وهو الإمام العلامة شيخ شيوخنا أبو الأشبال أحمد ابن محمد شاكر رحمة الله تعالى عليهما. يقول رحمه الله تعالى في حديث جابر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، يعني رجل خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء. ماذا قال العلامة أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى؟ قال: وهذا الحديث وما جاء في معنى رؤية الرجل لمن أراد خطبتها مما يلعب به الفجار الملاحدة من أهل عصرنا، عبيد أوروبا وعبيد النساء وعبيد الشهوات، يحتجون به في غير موضع الحجة ويخرجون به عن المعنى الإسلامي الصحيح. أن ينظر الرجل نظرة عابرة غير متقصية فيذهب هؤلاء الكفرة الفجرة إلى جواز الرؤية الكاملة المتقصية، بل زادوا إلى رؤية ما لا يجوز رؤيته من المرأة، بل انحدروا إلى الخلوة المحرمة، بل إلى المخادنة والمعاشرة، ولا يرون بذلك بأسا. قبحهم الله وقبح نساءهم، ومن يرضى بهذا منهم، وأشدهم إثما في ذلك من ينتسبون إلى الدين وهو منهم براء، عافانا الله وهدانا الصراط المستقيم. سمعنا كلام شيخ شيوخنا أعلم علماء الأزهر الشريف، بل محدث وادي النيل، بل محدث العصر في زمانه. إذن أيتها المسلمة، أيها المسلم الكريم، ألا تأتسي بنبيك صلى الله عليه وسلم؟ ألا تقتدي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ أيتها الفاضلة، ألا تأتسي بفاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام؟ أن تجلسي في بيت أبيك مصونة، مكنونة، مكرمة، شريفة، عفيفة، طاهرة، لا يتجرأ أحد عليك بعد ذلك؟ ماذا فعل علي رضي الله عنه وفاطمة؟ لا شيء، لأن الخاطب في شريعة الإسلام ليس في شريعة عبدة النساء وعبدة أوروبا، كما قال الإمام أبو الأشبال أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه وهو شيخ شيوخنا، ليس كما يتصورون أن الخاطب له الحق في كل شيء. وماذا؟ هو خاطب يدخل ويخرج ويختلي، بل قد والعياذ بالله يعاشر معاشرة الأزواج. إلى الله وحده نشكو من أهل هذا الزمان. تزوج علي رضي الله عنه بسيدة نساء العالمين. ماذا كان في بيتها رضي الله عنه وأرضاها؟ فروة من جلد كبش، وسادة حشوها أدم من ليف، من ليف النخيل، إناء إلى غير ذلك. تعالوا بنا لنستعرض حياة سيدة نساء العالمين في بيت زوجها. انتقلت من بيت أبيها إلى بيت زوجها، لننظر لواقعنا وللمفروض علينا وللواجب علينا. إذا أرادت الأمة العزة والكرامة، فلا عزة ولا كرامة ولا رفعة ولا علو شأن إلا في الاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قدوتنا من سلفنا الصالح من أمهات المؤمنين وبنات رسول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وزوجات الصحابة الكرام والأئمة الأخيار والعلماء الأبرار. في الصحيحين قبل هذا، علي رضي الله عنه أرضاه طلب من أمه فاطمة بنت أسد أن تكفي فاطمة خارج البيت، الخدمة خارج البيت، وفاطمة هي التي تخدم داخل البيت، تطبخ وتعجن وتطحن في بيت زوجها. من؟ فاطمة. فاطمة تطحن، تخبز، تعجن. أي والله فاطمة. نعم، بعض النساء في عصرنا تأنف، بعض النساء ترفض. فخدمة المرأة لزوجها في البيت فرض في الصحيح من أقوال أهل العلم. الصواب من أقوال أهل العلم أن خدمة المرأة لزوجها في البيت فرض وليست فضلا، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد انتصر لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن شاء فليرجع إلى زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. أنبه قبل هذا على حديث خطبة فاطمة، أن الحديث حسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليهما، لكن في إسناده عبد الكريم ابن صليط وروى عنه جمع ولا نعلم وثقه إلا ابن حبان. وقال الحافظ في التقريب مقبول، فيعني قد يعل هذا الحديث بعبد الكريم بن صليط، لكن حسنه الحافظ والألباني، هذا من الأمانة العلمية. أرجع إلى انتقال فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. قد تتألم بعض نسائنا من الفقر، وقد تتألم من أنها تنشر الغسيل بعد غسله في الغسالات وما أشبه هذا، قد تتألم أنها تطبخ مرة لأولادها ولزوجها أو مرتين في اليوم، وتتحسر على حالها وتتألم. فتعالينا أيتها الكريمات الفضيلات لننظر إلى سيدة نساء العالمين. جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتت فاطمة بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتشتكي له ما تلقاه في يدها من الرحى. من الرحى، لعل الكثيرات من أخواتنا وبناتنا ما سمعنا بكلمة الرحى، أو من سمعت لا تعرف ما هي الرحى. تألمت يد سيدة نساء العالمين من الرحى. ما هي الرحى؟ الرحى في الزمان الأول في أيام أمهاتنا وجداتنا، ونحن أدركنا هذه الأيام الفاضلة في أيام البركة عندما كان الخبز في البيت، فكانت الرحى عبارة عن حجر كبير الحجر دائرة في أسفل، وأعلاه حجر آخر يكون سمكه ارتفاعه تقريبا هكذا، والذي أعلاه هكذا، وله يد، ويوضع القمح أو الذرة بين الحجرين، وتظل المرأة تطحن على الرحى، فينزل الطحين في مكان ويؤخذ ليخبز وليؤكل. فسيدة نساء العالمين كانت تطحن بالرحى، تظل تمسك بيد الرحى حتى أثرت في يدها الشريفة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. أما قلت تموت الأسد جوعا في البرايا، ولحم الطير ملقا للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. تموت الأسد جوعا في البرايا، ولحم الطير ملقا للكلاب، يأكلون منه ما يشاءون ثم يلقى الباقي في المزابل. وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. سيدة نساء العالمين تذهب لبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى بيت سيد الخلق، إمام الأمة، بل إمام الخلق، إمام الأنبياء، سيد الأتقياء، سي أعظم وأفضل وأكرم من مست قدماه الأرض. وبنته تطحن بالراحة. غير سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، سيد الخلق ابنته تطحن بالراحة. ذرة أو بر بين حجرين كبيرين، وتظل إلى أن أثرت في يدها. هذه من؟ بنت سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. أما غيرهم، غير النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وما بعد الذين فعل وفاعل ومفعول يحذف للعلم به، فنقول إلى الله وحده المشتكى، ما يشتكى إلا إلى الله. لو كانت كبنت غيره عليه الصلاة والسلام فليمت الخلق جميعا ولتبقى بنت وما بعد بنت محذوف. أما هذا فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يعني سيد الخلق. أنا أريد أن نتصور ولتتصور أخواتنا وبناتنا ونساؤنا اللاتي يشتكي بعضهن الآن من الفقر. صحيح الفقر يعم، لكن كيف نشكو الفقر ونحن نرتبط بالخالق الغني سبحانه؟ ليس الغنى عن كثرة العرض الأموال، ولكن الغنى غنى النفس. فيا من تشتكين من الفقر ومن التعب، هذه سيدتك وسيدة نساء العالمين. ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي ما تعاني في يدها من الراحة، تظل تطحن ساعتين ثلاثا من أجل أن تطحن قليلا من الذرة أو البر، البر يعني القمح، ليخبز. وهي التي تخبز، تطحن وتعجن وتخبز ليأكل أبو الحسن والحسين، وتأكل معه وليأكل أبناؤهما. رأينا عجبا أكثر من هذا؟ لكنه سيد الخلق. ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، حديث عوف بن مالك في البخاري وغيره، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. بنتي، تعرف بنتي بنت من؟ ومن أنا ومن أنت؟ مهما بلغت، لو كنت تمتلك أعظم منصب، أعظم منصب وجاه على وجه الأرض، لو كنت أغنى أغنى أثرى أثرياء الأرض، لو كنت أعظم حسبا على وجه الأرض، فلا حسب أعظم من حسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد نسب أعظم من نسب فاطمة عليها الصلاة والسلام، عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يوجد جاه ولا وجاهة ولا منزلة ولا منصب ولا شرف ولا عزة أعز من بنت سيد الخلق محمد عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك ماذا تفعل؟ الحديث في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه، وفي رواية أن عليا هو الذي أرسلها، قال اذهبي إلى بيت أبيك يشفق عليها، لكن لفقره تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة وفقير، الذين جمعوا له الوليمة الأنصار رضي الله عنهم أرضاه. ماذا كان صداق سيدة نساء العالمين؟ درع الدرع، درع درع علي الحطمي رضي الله عنه أرضاه، كم أصدقها تنتقل لبيت زوجها وهي سيدة نساء العالمين، ومع ذلك تطحن وتعجن وتخبز وتخدم زوجها وتربي أولادها. نقف نقف والتقف الأمة التي ضيعت بانحرافها عن منهج الله وبتشبهها بأعداء الله وبانسياقها وراء أهواء الذين لا يعلمون، وراء الشهوات، وراء الانحراف عن منهج الله. سيدة نساء العالمين، لا، أنا وأنت سواء. فرض أن الرجل أن يخدم المرأة في البيت، وماذا تفعل؟ عندها موعد في النادي، عندها موعد في استراحة، عندها موعد في كذا، ومن الذي يطبخ؟ ومن الذي يغسل؟ ومن الذي يربي؟ لا، المرأة والرجل يتساويان في كل شيء. هذا عند من؟ هذا عند من؟ هل هذا في ديننا؟ هل هذا في شريعة ربنا جل في علاه؟ هل هذا في أي شريعة من الشرائع؟ ما سؤال، أنا أسأل سؤالا، أنا وأنت سواء. بل يراد من قبل أعداء الله أن تكون المرأة هي القائم على كل الأمور، والرجل يكون ذيلا لها. ما الواجب عليه؟ أن يدخل هو إلى المطبخ ليغسل وليطبخ، ثم بعد هذا يراعي السيد المصون الذي من ذوي الأربع الذي يقال له السيد الكلب، ليغسله ولينظفه وليطعمه، والناس لا تجد قوت يومهم ولحم الطير ملقى للكلاب. هل هذا يراد لنا أمة الإسلام؟ سيدة نساء العالمين، كثير من نسائنا تشتكي، تشتكي لماذا؟ تعبت من ماذا؟ من ماذا؟ ومعظم الميسرات، بل كثرت الميسرات للنساء في عصرنا، كثرت، لكن الغالب أنها تنظر إلى ما يأتي في الإعلام، وأن المرأة يجب أن تخدم، ومن الخادم؟ إلى الله المشتكى. ما نشتكي إلا إلى الله. فأنا أقف حائرا، أقف أمام النصوص. ولذلك قدمت بالفوارق بين النساء والرجال، ليس والله فالمرأة أمي وأختي وزوجي وبنتي، المرأة أمي، كان لي أم والله، ولي أخوات والله، ولي زوجة والله، ولي بنات والله، ولهن حقوق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن تصبح المرأة في زماننا هي القائم على الأمور، هي التي تصرف الأمور، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولا أمورهم امرأة، هي التي تقود. تقود ماذا؟ ما أقول تقود سيارة فقط، بل تقود مجتمعا، تقود أمة. إلى الله المشتكى. سيدة نساء العالمين، أيتها المسلمة، أيتها الموحدة، أيتها التقية، أيتها الشريفة، سيدة نساء العالمين. أنا أريد أن نتصور المسألة. سيدة نساء العالمين تطحن بالراحة، حتى أثر في يدها من؟ سيدة نساء العالمين. ماذا أقول؟ بنت ملك؟ بنت رئيس؟ بنت سلطان؟ بنت أمير؟ بنت وزير؟ كل هؤلاء لا يساوين شيئا أمام بنت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والله ما تساوي كل نساء الأرض الآن فاطمة ولا جزءا من فاطمة رضي الله عنها وعليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. ومع ذلك وقلت الحديث في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أنها أتت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي له ما تعانيه في يدها، تأثرت يدها من كثرة الطحن على الراحة، تطحن بيدها عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين. سبحان الله، سيدة نساء العالمين تطحن تطحن. اليوم معظم نسائنا يأتيها الخبز جاهزا، والحمد لله الرجل هو المطالب بأن يقف ليأتي بالخبز، والمرأة الحمد لله يأتيها الخبز إلى بيتها، بينما سيدة نساء العالمين هي التي تطحن بالراحة حتى أثرت في يدها الشريفة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام، فتذهب لتشتكي. وقد بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رقيق، أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقيق. علي رضي الله عنه بلغه في بعض الروايات أن عليا هو الذي قال له أخبره اذهبي إلى بيت أبيك، اذهبي إلى بيت أبيك، يشفق عليها، لكن لفقره ما يستطيع أن يأتي لها بخادم، ولا أن يستطيع أن يأتي لها أن يشتري أمة، ما يستطيع رضي الله عنه أرضاه. وتصبر سيدة نساء العالمين على فقر زوجها، تصبر وتصبر على الراحة. ما قالت تعالى أن تطحن؟ ولماذا لا تطحن أنت؟ فإذا لم تطحن فالطلاق، وإن لم يكن الطلاق فالخلع، وإن لم يكن الخلع إلى الله المشتكى. لا، تذهب إلى بيت أبيها لتشتكي، تشتكي ماذا وهي الصابرة المحتسبة؟ تشتكي ما عانته يدها من كثرة طحن الذرة والقمح، تطحن على الرحى حجر وتحته حجر، ليحتك الحجران فيطحن هاء البر ويطحن الذرة ليؤكل. وثم بعد الطحن هي التي تعجن وهي التي تخبز، كل هذا تفعله بنت سيد الخلق صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فلم تجده. وانا لا اريد ان اطيل هذه الجزئيه، ولا يطال نظرا لان الامه الان تحتاج الى ايقاظ، الى احياء، الى فهم لدين الله سبحانه وتعالى، الى اقتداء واتساء. من هي قدوتك؟ ما انا اسال، ويجب ان تسالي ايتها الصادقه المؤمنه، من هي قدوتك؟ لابد ان نكون قلبا وقالبا، ان يكون الاسلام هو الشغل الشاغل، ان يكون الاسلام شغلنا الشاغل وحياتنا. اما الدنيا فقد مات سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وماتت فاطمة، وهما الآن في جنات الخلد في الفردوس الأعلى، فالدنيا تنقضي وأيام ثم الموت، ولن يخلد أحد على وجه الأرض. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. تظن أنك تخلد في الأرض؟ تظنين أنك تخلدين على وجه الأرض؟ لا والله، ما يخلد أحد، فقد مات سادة الخلق من الأنبياء، بل مات سيد الخلق محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، وماتت سيدة نساء العالمين فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. تطحن فتشتكي ألمتها يدها، وكان علي يتألم من أجل ذلك. ما طالبت عليا بأن يأتي ليطحن هو، فقهت رضي الله عنها وأرضاها، فقهت أن هذا من عمل المرأة، أن العمل المرأة في البيت، وأنها التي يجب أن تخدم، وأنها التي يجب أن تقوم على شأن المطبخ وليس الرجل. فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة فأخبرت. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة إن فاطمة عليها رضوان الله قد جاءت وتشتكي من يدها بعد أن طحنت وآلمتها يدها رضي الله عنها وأرضاها. فيذهب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بماذا؟ بملايين الأرض لابنته؟ بأن يستعبد الخلق لابنته؟ لا، القدوة والأسوة، القدوة والأسوة التي يجب أن نقتدي بها، سيد الخلق، حبيب الرحمن، خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، القدوة في كل شيء. قال علي رضي الله عنه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا. رضي الله عنك يا أبا الحسن، ورضي الله عنك يا أم الحسن، أي فراش كان عندكما؟ هل نمتما على حرير؟ لا والله. هل فرشت لكم الأرض من مال الله الذي يملكه الله جل وعلا ويستخلف الخلق فيه؟ لا والله. هل ظلم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الأنصار وأمرهم أن يفرشوا لابنته؟ لا والله. كما قلنا ما خرج أبو الحسن رضي الله عنه لا إلى بلاد فارس ولا إلى بلاد الروم ليختار لفاطمة شيئا. وقد أخذنا مضاجعنا فجئنا لنقوم استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. قال على مكانكما، مكانكما الزم مكانكما. فتأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم بقيا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مقابلا لهما ومدد قدميه. يقول علي فشعرت ببرد قدميه على بطني، شعر ببرد قدمي النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه. ثم قال ألا أدلكما، ألا أدلكما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته أو بوحي الله له أن عليا وفاطمة، ألا أدلكما على أفضل وأحسن لكما من خادم؟ أنت جئت يا فاطمة تطلبين خادما؟ طيب أنا أدلك وأدل زوجك عليا على ما هو أفضل من الخادم. بلغك أن رقيقا جاء إلي، طيب أنا أدلك على أفضل منها، ما هو؟ كان من الممكن أن يأمر الأنصار بالأمر أن تفرش الأرض حريرا وذهبا لفاطمة. دعنا من الأوامر، يطلب من رب، يا رب ابنتي تنام على الأرض. وعمر رضي الله عنه وقد ذكرنا الحديث من قبل كما في الصحيحين أنه لما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا يرد البصر فابتدرت عيناه الدموع، ابتدرت عيناه، فقال يا رسول الله إنك، قال ما يعني ما خطبك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه من أمور الدنيا وأنت صفوة الله من خلقه. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. كان من الممكن أن يطلب من رب، دعنا من الأوامر، لن يأمر فهو أورع وأتقى من أن يأكل أموال الناس بالباطل، فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن يأكل محرما، يستحيل، عصمه الله جل وعلا، لن يأكل أموال الناس بالباطل. فماذا قال؟ ألا أدلكما على خير من خادم، فهو على أحسن وأفضل مما جئتماني من أجله، إذا أويتما إلى مضجعكما ف فسبح 33، واحمد 33، وكبر 34، فذلكما أفضل وأحسن من خادم. قال علي: فما تركتهما بعد. فقيل له بعض الناس قال: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين. سبحانك ربي، سيد الخلق الذي إن دعا ربه أجابه، الذي تحته الأنصار والمهاجرون وبقية رعيته، ومع ذلك يحيل فاطمة وعلي رضي الله عنهما إلى ماذا؟ إلى التسبيح، إلى الذكر، إلى الطاعة. ما أحالهما إلى الدنيا وحطامها الفاني. لم يأكل أموال الناس بالباطل من أجل بنته عليه الصلاة والسلام. لم يأمر عليا، لأنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يفعل ويفعل ليأكل الأموال، إنما أحالهما على طاعة الله. ألا أدلكما على خير مما جئتمان من أجله؟ أن تسبح الله 33، وأن تحمد علي وفاطمة يسبحان، يقول سبحان الله سبحان الله 33، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 34، وتكبر الله 34. هذا الذي نصح به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا، وهو الذي وجه به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة، وبقيت فاطمة بعد هذا الحديث تطحن بالرحى، ولم يزل شكواها في هذا الوقت سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه يراقب الله ويراعي الله جل وعلا، ما يتجرأ عليه الصلاة والسلام. وقد داهمنا الوقت، وكان بودي لكن ما بودي شيء، وما يجب أن يكون يعتبر شيئا آخر، فنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن أطال الله في العمر. أيتها الكريمة، أيتها الفاضلة، أيتها الشريفة، أيتها العفيفة، اقتدي بسيدتك وسيدة نساء العالمين فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. صلى الله وسلم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبه وسلم.